وقد تكلمنا في الليلة الماضية عن الشروط التي يجب أن القوم أداء، وبينا أنها مثل الشروط، ويحسن الليلة أن يعيد فيقواها في المناقشة معكم. فنؤتي الأسئلة لعلكم لم تنسوا ما سبق في الليلة الماضية. فنبدأ أولا، ما هو الشرط الأول؟ أن يكون الشرط الأول أن يكون مسلم، غير مسلم لا يؤمن بالصوم ولا يقبل منه. قررنا على هذا السؤال، وهو أننا نعلم أنه لا يمكن ليهودي أو نصراني أو وثني أن يصوم رمضان، ولكن يمكن لمن ينتسب للإسلام أن يصوم رمضان وهو غير مسلم. وضربنا لذلك مثلا، فما هو المثل الذي ضربناه لذلك؟ هذا الصلاة يقول إنه مسلم ولكنه ليس بمسلم واقع، يعني من الناس من يصوم ولا يصلي، الذي يقوم ولا يصلي قيامه باطل لأنه ليس بمسلم. طيب الشرط الثاني أن يكون عاقل، مثل العاقل غير العاقل، قال ليس بعاقل غير العاقل. لماذا اخترنا سؤال للذي أجاب؟ لماذا قلنا غير عاقل ولم نقل بدو المجنون؟ يشمل المجنون وما ليس عنده احساس والكبير المهري. نعم طيب احسنت، ما تقول في رجل له والد كبير السن مهري لا يعرف احدا ولا يحس بشيء، هل يلزمه ان يصوم عنه؟ لا اجل، ما عرف الاداب الضائعه. طيب تفضل. لا يطعم عنه ولا يطعم عنه. لماذا؟ لانه فاقد العقل. احسنت، قال ابن الشرط الثالث أن يكون بالغاً. طيب للبلوغ علامات سبعة، للبلوغ علامات سبعة، ثلاثة ما هي علامات البلوغ؟ أن يبلغ 15 سنة أو يتم له 15 سنة. أي العبارة؟ أن يبلغ 15 سنة أو أن يتم له 15 سنة. أن يتم له 15 سنة. هذا واحد. هذه علامة الثانية. يتم له يعني يطلع يبلغ. لا أن يكون لم تشعر الخشن عند العلم. ثالث ما لا تشعر الخشن وهو الآن الثالث، أو أن يحتل. نعم يعني يلزم المن بالدعوة. تمام، هل هناك علامة رابعة؟ حيث الحلف لكن للنساء. طيب بارك الله فيك. أغربنا على هذا الشرط شيئا يختلف على بعض الناس أو يتهاوى به بعض الناس. يعني أن بعض النساء تبلغ ويطغير ولكنها لا تكون جهلا منها أو خجلا أن تخبر أهلها. فإن الواجب عليها أن تكون معروف تكون في المستقبل لكن الماضي تقضي ما أدركها بعد البلوغ. إذا حاضر في أيضا بعض الناس أو بعض النساء يخطفها لمثل من ناحية أخرى. أنها تكون مع أهلها كل الشهر وهي حائض تستحي أن تخبرهم فماذا يجب عليها؟ أيام الحيض. عليها قضاء أيام الحيض لأن قول المرأة إذا محلها لا يقلق. طيب بارك الله فيك. أن يكون قادرا، هذا هو الشرط الرابع، أن يكون قادرا. فما ضد القدرة؟ طيب تفضل. نعم كم كان لا كم كان أول لا نعم قلنا عاجل أبدل مستمرة دائما دائما كدوال. طيب أو يكون عجزا عن طارئا يرجى دوام. مثال الأول يكون مريض سرطان، مريض ما أضلاع يبر وكرت سرطان أو يكون شيئا كبيرا لا يرجى شباب لا يرجى برؤه ولا لا يرجى دوام كبير دوام كبير. أما تعلم أن أحدا ثابت ثم رجع ثابتا؟ طيب ما هو الكيف الذي أنتجناه في هذا الموضوع؟ هذا المشكلة. لا يوجد شيء. لا يوجد شيء. طيب. ليس وأنا أو شيء ليس. ليس شبابا بوعا تشتري. بوعا يعني بيع. لكن على اللغة. طيب ما فرض هذا النوع من العدلة؟ العدلة لا يوجد دوال. ما فرضه؟ طيب ما هو تلك؟ يطعم عن كل يوم مسكين. فما هو تلك؟ اتفح. نعم قول محمد لا خالد يلا قم. ما هو كريم؟ مينا تذكر وعلى الذين يطلقون فدية لكن الآن وعلى الذين يطلقون وعلى الشارب ما يطلق خريرة المرض ما هو في دلالة من الآية؟ طيب نعم نقول في هذه من الآية أن الصيام أول ما فرض كان الإنسان مخيرا بين الإطعام والصيام، وهذا دليل على أن الإطعام عديل للصوم، فإذا عدل عن الصوم قطع طيب. كيف يفعل الاختلاف ولا يصير محرم؟ هذا بصير حق ذات أمس صلب بعد الدرس هذا كفر عداد إن شاء الله لا أرسل معي من البيت لا يا شيخ الله أنا مش عارف طيب من يتعلم في الله خير هذا؟ من الذي تفكيت من هنا؟ إيه أنت أخذ وأتري أنا الأخاني وشوف عبد العزيز ما هو ما يبغى يروح يرجع لا امري بالله قاتل في العجينة هذا بلغ محجوز مكان محجوز مكان هي اطلع على شنو كذا بحث عنها هو طلع هذا اللي هذا بقى واحد انا صح فاكر الطعام فديه الطعام واحد كل يوم مسكين او جمعه مساكين الا ان يصنع طعام في اخر الشهر ويدعو اليه المساكين ويأكلون كما فعل من كما فعل انس بن مالك رضي الله عنه واما ان يوزع طعاما حبا ومعه لحم ورجال على كل على 30 فقيرا او 29 فقيرا حسب ما نشتهر ونختار العبد الطالب ما فرضه وهو قسم الثاني ما فرض من عجزه عن الصيام عجزا طال ان يرجى زواله نعم يقضي الايام التي قضاها ما هو الدليل تقرا الايه نعم ما هو الايه ليس لا يمكن في المرأة كان مريضا نعم وما كان مريضا أو على سفر فريدته من أيام أخرى طيب إذا كان شهر 29 يوما 29 يوما هل يقضي 30 يوما أو 29 يوما على حسب الشهر أم لا نقول إذا كان 29 يوما فهل يقضي 30 يوما او 29 اقول ان الشهر كان 29 يوما فهل يقضي 29 يوما او 30 يوما 29 من اين تقول من الايات من كان منكم مريضا على سفر فعده من الايام الاخرى من اين من اي كلمة من الآية؟ فعدة من ايام الاخرى ولم نقل فشهرا فعدة من ايام الاخرى اذا وقل مرعى في المعطى يلزم احسن طيب ان يكون مقيما هذا الشرط الخامس ان يكون مقيما طيب ضد المقيم انا لا لا اخر اي نعم ورد المقيم المسافر ما فرض المسافر المسافر اذا اريد ان يخبر يخبر ثم يقضي الايام التي سفر يعني يخير اما ان يخبر اما ان يقوم واما ان يخبر ويقضي عده من ايام اخر والسليم يعني ثم ايام اخر ومن كان منكم مريضا او على سبيل عده من ايام اخر احسن طيب هل الافضل للمسافر ان يقوم او يخبر نعم يعني الأفضل في حقه الأفضل طيب أي تساوية تساوية وأن تصوموا خير لكم الأولى له أصلي ما هو الدليل والله ما يقول فعلت من يوم ها نعم انا اذا كان اظن انت خلاف توجه طيب يلا لا نوار يا نكوار ما نشوف انت كان هو قال وقال الله جل وعلا واحد جنبه الدليل ان الصوم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل ان هذا فعل الرسول حديث وابي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتفق في حر الكريم وما منا قائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ذره واحد. هذا امر واحد. اثنين نعم قوله تعالى من صوم خير لكم. نعم ما هذا سلام نعم هذا يدل على ان الفطر اولى اكمل هدى الرب الثاني ذكرنا انه اسرع في غرض لأن الإنسان عند القضاء ربما يموت ويتأخر القضاء أو إطعامه. والقسم الثالث أنه أيسر أن يفوق أن الأيسر على المكلف غالبا أن يفوق ولذلك نرى الإنسان إذا كان للقضاء ولو كان يوما واحدا يستثقله حتى أن بعض الناس يكون عليه يوم أو يومان ولا يقضيهما إلا في شعبان. كم شروط ذكرنا؟ خمسة ثالث واحد ثالث أن يكون خاليا من الموانع وهذا في مثال خاص والموانع هي الحيض والنفاق كما هو الدليل على أن الحيض والنفاق مانع من الصيام. طيب أنت الله بجنة جنة نعم يقول في من الحائض قالت إذا حاضت لم تصلي ولم تصلي. سبب هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر النساء فقال ما رأيت من ناقصات يا عبد ودين هل هذا ليكثر الرجل الحاضر من إحداهن. قلنا يا رسول الله ما نقصان عقلها. قال أليس شهادة الرجل كتاب مرتين وقال وما نقصان فيها. قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصلي وهذا نقص لكنه نقص لا كلام عليه في الواقع لأنه ليس سببه التقصير منها. طيب طيب هذه ست شهور لوجود الصوم والآن نعود لنبين ما حقيقة الصوم الذي تكلمنا عنه. فنقول أن حقيقة الصوم هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولاحظ كلمة التعبد لأنه لا بد أن توجد في كل تعريف شرعي للعبادة. يعني عندنا نعرف الطهارة الوضوء مثلا هل نقول إن الوضوء غسل الأعضاء الأربعة على وجه المقصود؟ الجواب لا. ما دمنا نعرف الشيء تعريفا شرعيا فلا بد من كلمة طالب العلم لا بد أن يكون مقرونا بذكر التعبد. فنقول بالطهارة مثلا الوضوء التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة المخطوطة والأعضاء الأربعة في الوجه واليدان والرأس والرجلان. وكل المرأة أنه كان غواتي وقت حديث وأنها كانت تخطي معه على هي على كل ما دام الموضوع عقد فلا تعرف الطلاق. بارك الله وقبل طلقت قبل هذه خلاص تجيب لنا ورقه اكتب السؤال بورقه كيف على صفة الواقع ونكتب الجواب بورقه هو عندك من امس ورقه ولا ودع يا جماعه التعب لله تعالى بماذا التعبد لله تعالى في حرق المهترى من ما هذه المفطرات؟ قبل أن ندخل المفطرات يجب أن نعرف قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي أن كل شيء بني على أساس شرعي، فإنه لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي. هذه قاعدة تفيدكم فيها في باب الصيام، في باب الحج، في باب الزكاة، في باب الطهارة. كل شيء بني على أساس شرعي فإنه لا يمكن نقضه إلا بدليل شرعي. مثلا لو قال قائل لشخص متوضع أكل شيئا، قال له انتقل وضوء، ماذا نقول له؟ أبو هذا الدليل، لأن هذا الرجل توضع وضوءا شرعيا فلا يمكن نقض طهارة إلا بدليل شرعي. قال رجل لشخص توضع ومسح على الجوربين ثم خلع الجوربين فقال له إن طهارتك بطلت لأنك خلعت الجوربين، اسمك ايش؟ ماذا يقول هذا؟ أحمد علي الأحمد. أبو هذه الأمير على أن خلع الجورب ينقض الوضوء، فإن أتى بجميل فعلى أن يقضي، وإن لم يأت بجميل قلنا الأصل بقاء الوضوء ولا يمكن أن ينتقض. وبناء على ذلك إذا خلع الإنسان الجورب بعد مسحه فإنه لا ينقض الوضوء، بل هو باق على وضوئه، لكنه لا يعيد اللبس مرة ثانية إلا بعد أن يتوضأ ويغسل الجسم. طيب لو قال قائل إن الإنسان إذا نظر إلى عورة غيره بطل وضوءه، وهذا مشهور عند العوام، يقول إذا نظرت إلى العورة انتقل وضوءه، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل، ما في دليل على أن الإنسان إذا نظر إلى العورة بطل وضوءه مهما الدليل. إذا نظر إلى العورة فأمره باطل على صحته. قال قائل إذا توضأ، إذا أكل الإنسان لحم إبل وهو متوضئ بطل وضوءه، ماذا نقول له؟ هذا الدليل، هذا الدليل. من قال إن لحم الإبل ينقض وضوءه؟ إذا جاء بدليل قلنا على العلم وراء، وقلنا لمن أكل لحم الإبل عليك أن تتوضأ. إذا لم يأتي بدليل ماذا نقول؟ نقول الوضوء صحيح. وهل نقض الوضوء بأكل لحم الإبل دليل؟ الجواب نعم، في دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل، وسئل أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قيل أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فلما جعل الوضوء من لحم الغنم مربوطا بالمشيئة دل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل لازم، لأنه لو لم يكن لازما لكان راجعا إلى مشيئة الإنسان. نقصد الإجابة؟ لا. طيب. وقتنا طيب، قال قائل إن الإنسان إذا تحرك في صلاته ثلاث حركات ضرر صلاته. رجل يصلي فتحرك ثلاث حركات، مرة عرك عينه، ومرة أطلق غتركه، ومرة نظر الساعة، فقال له قائل إن صلاتك بطلت، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل، إن جاء بدليل قلنا الحكم ما دل عليه الدليل، وإن لم يأت بدليل نعم فإنه لا يقبل ويشق الصلاة على صحتها. قال قائل إن الإنسان إذا قلع ضرسه وهو صائم ظهر قومه، ماذا نقول؟ هذا إن جاء بدليل وإلا فالصوم صحيح. هذه المسائل المتعدده وغيرها كثير مبنيه على قاعده التي اشرنا اليها من ان الشيء اذا ثبت بدليل شرعي فلا يمكن ان ينقض الا بدليل شرعي. خذها يا طالب العلم نعم سلاح على كل من ادعى بطلان عباده او بطلان معامله فقل هذا الكلمه. قال قائل اذا بعت السياره بثمن النقد بعشرين الفا وبعت بثمن مؤكد بخمسه وعشرين الفا مقسطه فالبيع الثاني باطل ما يجوز بيع التقسيط. ماذا نقول له؟ هات الدليل. هات الدليل. كيف الدليل؟ نعم لان الاصل ان البيع ان كل بيع فهو صحيح. لانه قال واحل الله البيع وحرم البيع فكل بيع فالاصل فيه الصحه حتى ياتي احد بدليل على فساد البيع. عرفنا بناء بناء على ذلك الان نمور بارك الله فيكم الى رحل المفسرات للقائم التي قام الدليل عليها لننفي ما سواها لاننا نريد ان نبني احكام الاحكام على اساس المفسرات اعدها الان مره او مرتين او ثلاثا لاعيد القره فاطلبها منكم. المفسرات هي الاكل والشرب والجماع وما قام مقام الاكل والشرب وانزال المني بشهوه بفعل من الصائم والتقيؤ عمدا وخروج الدم بالحجامه وخروج دم الحيض والنفاس. مره ثانيه هي الاكل والشرب والجماع وما قام مقام الاكل والشرب وانزال المني بشهوه بفعل من الصائم والتقيؤ عمدا وخروج دم الحجامه وخروج دم الحيض والنفاس. والمره الثالثه المفسرات ثمانيه الاكل والشرب والجماع وما قام مقام الاكل والشرب وانزال المني بشهوه بفعل من الصائم والتقيؤ عمدا وخروج الدم الحجامه وخروج دم الحيض والنفاس. كم يقول ثمانية. من يأتي مني هذه اثنين فقط دليل ما رأى الأكل والشرب أحسن اثنين أيضا الجماع وما ناب مكان الأكل والشرب وما قام مكان الأكل والشرب أحسن اثنان التقيؤ عمدا وخروج الدم في الحجامه. نعم طيب الانزال المني بشهوه من الصائم بشهوه من الصائم. طيب الحيض والنفاس خروج من الحيض والنفاس احسنت. طيب الان ثمانيه. انا اقول هذه الثمانيه اذا وقعت للصائم فتتقوم ما تدري ما هو انا اعلمكم تموني اعطيني بركتين ناول ممكن يعني الولد حسن. اصبر الشيخ يا شيخ هذا راح مكه من جده انا هذا شوف ذا كان هو محله خطاب منه مودي فيه. طيب أقول رحمة ربيكم ينبغي للمفتي أن يرفع بطلب المستفتي الدليل إذا لم يكن قصده الإعناء والتحدي لأن هذا يدل على وعي من المستفتي

إذا تم الأسلوب إذا كان جامعة بين هذا رمضان والصوم واجب عليه ترتب عليه الأربعة. الدليل على هذا أما التحليل فراغ دليله راغ لأن الله قال ثم أتموا الصيام إلى الليل فأوجب الله الإنسان إلى الليل. فإذا أفطر الإنسان بأحد هذه الأمور الثلاثة صار مخالفا لله لأمر الله عز وجل واقعا بما حرم الله عليه. طيب وجوب الإنفاق ليس يجب الإنفاق وهو ينتفع بهذا اليوم لأن هذا اليوم محترم في حقه محترم لأنه يوم من رمضان والواجب على المسلم أن يكون في نهار رمضان صائما. فلما انتهك حرمة اليوم على وجه غير مشروع لم يكن لهذا الانتهاك أثر وبقيت حرمة الزمن في حقه فلزمه الإنسان. أما وجوب القضاء فراغ لأنه أفطر في هذه وعليه القضاء. وأما وجوب الكفارة فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الخطة ربما أسألك عنها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكت قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل يجب رقبة قال لا هل يستطيع أن يكون شهرين متتابعين قال لا هل يستطيع أن يطعم 60 مسكينا قال لا. ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثمرة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا أطعمه أهله. لا لا لا لا لا بارك الله فيك قل هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ونواجذه ثم قال أطعمه أهلك. فرجع هذا الرجل الذي خرج من بيته خالفا وجلا رجع الى بيته غانما. ايش اللي حصل؟ وقال له طعام لاهله. هل نقول سلم من الكفاره؟ لا. هذا في خلاف العلماء منهم من قال انه اذا عدد عن الكفاره سقطت عنه لان جميع الواجبات تسقط بالعكس. ومنهم من قال إذا عدل عن الكفارة بقيت في المدن والأقرب أنه إذا عدل عن الكفارة وقت الوجوب سقطت عنه لأن من شرط الوجوب القدرة. وقول القادر يقول عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. طيب إذا تجب الكفارة في الجماع في نهار رمضان متى؟ إذا كان الصوم واجبا عليه وإلا فلا. طيب ماذا بقي من المفطرات؟ ما كان قائما مقام الأكل والشرب. انتبه للعبارة تقلقها ما كان قائما مقام الأكل والشرب أي ما كان يستغنى به عن الأكل والشرب ما كان يستغنى به عن الأكل والشرب وذلك الإبر المغذية الإبر المغذية لأن الإبر منها ما يغذي ويستغنى به عن الأكل والشرب ويسمى عند الأطباء ما في طبيب ما يدري لها اسمها إيش؟ يقول اسمها جلوكوز كذا؟ طيب هذه استمرت عن أكل والشرب بمعنى أن المريض إذا حكم

لا يحس به، وبنوا على ذلك بأنه لو حجم بغير هذه الطريقة بالآلاف فإن الحاكم لا يقصر ويقصر المحكوم، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. بقي أن نقول هذه المفسرات منها ما يكون باختيار الإنسان ومنها ما لا يكون باختياره. ما الذي لا يكون باختياره؟ الحيض والنساء، والبقية تكون باختياره ولا تكون مفسرة إلا بشروط ثلاثة، وهي أن يكون عالما ذاكرا قاصدا. فتحبون يتكلم عن هذا ونور الأسئلة الليلة ليتصل الكلام بعضه ببعض. يكون أفضل. نعم. يكون أفضل. يشترون الكتابة. نواصل. طيب، أقول هذه المفسرات لا تفسر الصائم، المفسرات الاختيارية لا تفسر الصائم إلا بثلاث شروط: أن يكون عالما، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون قاصدا. ضد العالم الجاهل، فالجاهل لا يفسر، والجهل نوع: جهل بالحكم وجهل بالواقع. الجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بالواقع. فالجهل بالحكم أن يكون الصائم الذي تناول هذه المفطرات لا يدري أنها تفطر، فنقول إذا كان لا يدري أنها تفطر فإنه لا يفطر بذلك، كما لو كان رجل ناشئ في البادية بعيدا عن العلم وبعيدا عن الناس وظن أن الجماع لا يفطر، فجامع زوجته في نهار رمضان وجاء يسألنا، قال والله ما علمت أن هذا يفطر، ولو علمت ما فعلت. هل يفطر بذلك ولا لا؟ لا، لأنه جاهل، ودعواه الجهل عندنا مقبولة لأن لديه قرينة تؤيد ما ادعاه. وش القرينة؟ أنه ناشئ في بادية بعيدا عن العلم. أما لو ادعى ذلك رجل في البلد يعرف ويسمع من الناس وقال إني ما علمت أن الجماعة مفطر، فهذا قد لا تقبل دعواه ونلزمه بما يقتضيه دماغه. المهم، الجاهل بالحكم لا يفطر. ما هو الدليل؟ الدليل عندنا على هذه المسألة نوعان: دليل عام ودليل خاص. الدليل العام قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. دقيق: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هل قال الله تعالى إلا في الصوم؟ لا. طيب، كل شيء من المحرمات يفعله الإنسان ناسيا أو جاهلا فهو غير مؤاخذ به، وإذا كان غير مؤاخذ به لم يترتب عليه أحكامه لأنه معصوم عنه. دليل آخر قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. هذا من القرآن. أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وقع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. أما الدليل الخاص، وأنا قلت لكم إن الأدلة نوعا في هذا الباب، الدليل الخاص في الجهل بالحكم أن عدي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فقرأ قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعل تحت وسادته عقالين

في الحديث عن النبي عن الله عز وجل الحديث القدسي: احب عبادي الي اعجلهم فطرة. فهو مأمور بأن يبادر. هذا الرجل من سمع الأذان فبادر وفعل ما أمر به من المبادرة، فتبين أنه لم يفعل الصوم. نقول صومك صحيح للجهل بماذا؟ بالواقع. طيب، وذكرنا أنه لا بد أن يكون عالما، وضد العلم الجهل. هذا الرجل مثال جديد نذكره. رجل جامع زوجته وهو يدري أن الزنا حرام، لكنه لا يدري أن عليه الكفارة، وقال لنا هنا جاء يستفتي: أنا أدري أنه حرام، لكن لم أعلم أن فيه هذه الكفارة المغلظة: عتق رقبة فإن لم أجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم أسقط فإطعام ستين مسكينا، ولو علمت أن فيه صوم يوم واحد ما فعلت. هل نعذره؟ لا. ليش؟ سمعت رجلا منكم يقول ان الكفارة تسقط عنه لانه جاهل. نعم. هل هو جاهل بالواقع؟ لا. ما جاهل بالواقع، يعرف انه حصل منه ذلك في النهار. جاهل بالحكم؟ لا. ما جاهل بالحكم؟ جاهل من حرام، لكنه جاهل بما يترتب على هذا الحكم. أردتم في النتيجة. وليس من شرط ذلك، من شرط التقدير، أن يكون عالما بالنتيجة. والدليل على أن ذلك ليس بشرط أن الرجل الذي جامع أهله وجاء يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان يدري أن عليه كفارة؟ لا. ما يدري؟ ما يدري. لا يعني. كيف ما يدري؟ ما يدري أنه عليه كفارة. لا، هو يدري انه حرام. أيه. لكن هل يدري ان عليه كفارة؟ لا. ما يدري، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بها. اذا فجهل الانسان بما يترتب على فعله مع علمه بحكمه عذر ولا غير عذر؟ غير عذر. طيب، لو ان رجلا زنى بامرأة وقال: لا ادري ان الزنا حرام. رجل نشأ بذلك بعيد عن الناس ولا يدري ولا يعرف، أو رجل حديث عهد بإسلام ما علم أن الزنا محرم بالإسلام، ففعل وجاء إلينا وقال: أنا ما علمت أن الزنا حرام. نقيم عليه الحد؟ لا. ها؟ لا. يعني نجلده؟ لا. لا، لأنه جاهل بالحكم. ورجل آخر جاءنا يقول إنه زنا وهو محصن قد تزوج وجامع زوجته وأحسن فرجه، فجاء يسأل يقول إنه زنى وهو يعلم أن الزنا حرام، لكن ما علم أن عقوبة زنا المحصن الرجم. يقول: ولو علمت أن عقوبته الرجم ما فعل. هل نرجو؟ نعم. لا، ما تبي يا أخوان، ما علم أن حده الرجل، علم أنه هو حرام، ويقول: أنا أقرأ أن الزنا حرام، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أعرف ذلك. لكن لو علمت أن لو علم أنه لو فعل لرجل بالحجارة حتى يموت ما فعله أبدا، فهو يسأل الآن يرجع. نعم، يرجع، لأن الجهل بما يترتب على الفعل ليس عذرا، ليس عذرا، ما دمت تعلم حكم الفعل يترتب عليك الحكم، فحينئذ نرجمه ولا لا؟ نرجمه، بخلاف الأول فإننا لا نرجمه لأنه لا يدري أن الزنا حرام. تنتبهوا لهذا الفرق. فالجهل فيما يترتب على الفعل عذر، إن أخطأت فأبنون. الجهل فيما يترتب على الفعل عذر. الجهل بحكم الفعل، الجهل بحكم الفعل عذر. طيب، مرة ثانية ولنأخذ عن قضية المغتاب. الجهل بالحكم عذر إذا كان الشيء محظورا أي ممنوعا،